بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابهم ومن والاهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 26 في مذاكرة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم من كتاب الفصول في اختصار سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنح الله المسلمين أكتاف المشركين، فكان أول من فر منهم خالد بن الأعلم، فأدرك فأسر، وتبعه المسلمون في آثارهم يقتلون ويأسرون، فقتلوا منهم 70 وأسروا 70. نعم، بعدما كان من إعانة الله عز وجل لرسوله وإرساله الملائكة مردفين معينين المؤمنين في معركة بدر، منح الله عز وجل المسلمين أكتاف المشركين ففروا وولوا الأدبار وهربوا، وكان أول من فر خالد بن الأعلم، فلحقه المسلمون فأسروه وما زالوا يأسرون منهم ويقتلون، حتى أسروا 70 وقتلوا 70، وفي ضمن القتلى أئمة الكفر وصناديدهم، وهم 17 أهل القليب، قليب بدر، الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسحبهم إلى القليب، كأبي جهل عمرو بن هشام وعتبة وشيبة أبن ربيعة ابن عبد العزة ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وأمية بن خلف وعبد الله بن أمية، في 17 من أئمة الكفر في قريش. غنموا وأسروا وقتلوا، وأقام عليه الصلاة والسلام في العرصة، عرصة بدر، 3 ليالي حامدا ربه شاكرا له على نصره أولياءه ورسوله والمؤمنين. ولما سحب هؤلاء الأئمة، وهم 17 أئمة قريش، أئمة الكفر وصناديد الضلال، سحبوا إلى قليب بدر واحدا فوق الثاني، خاطبهم عليه الصلاة والسلام وقد غدوا جيفا، خاطبهم بأسمائهم: يا عمرو بن هشام، يا شيبة، يا عتبة، يا وليد ابن عتبة، يا أمية ابن خلف، يا عبد الله ابن أمية، هل وجدتم ما وعدكم ربي حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه. حتى قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف تخاطب أقواما قد جيفوا وأنثنوا؟ قال: والله يا عمر، ما أنت بأسمع لما أقول منهم. إذن أسمعهم الله هذا التقريع وهذه التخسئة والتكبيت لما عادوا رسول الله ونابذوه العداوة وهموا بقتله. ولهذا قال الله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، فإن النبي لا يسمع من في القبور، وإنما يسمعهم الله سبحانه وتعالى. فهذا من المواضع التي ورد أنهم يسمعون، ومما ورد فيه أيضا أن صاحب القبر يسمع قرع نعال مشيعيه وقد رجعوا يسمعه. فإذن يسمع أهل القبور ما ذكر الله عز وجل أنهم يسمعونه منه، ما جاء الوحي كتابا وسنة أنهم يسمعونه، والذي يسمعهم هو الله سبحانه وتعالى. نعم، فكان من جملة من قتل من المشركين ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعه بالأمس أبو جهل وأبو الحكم عمرو بن هشام لعنه الله. وهو أبو الحكم، كان يلقب بأبي الحكم، ولقبه رسول الله والمسلمون بأبو جهل، لأن الحكم والحكم ما هو عنده، ما عنده إلا العناد والبغي والكفر والعياذ بالله، وهو فرعون هذه الأمة. نعم. أبو جهل وهو أبو الحكم عمرو بن هشام لعنه الله، قتله معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء، وتمم عليه عبد الله بن مسعود، فاحتز رأسه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر بذلك. وذلك أن ابن مسعود رضي الله عنهم جاءه شابان معاذ ومعوذ، واحد جاء عن يمينه والثاني جاء عن يساره، فأشار إليه من عن يمينه قال: يا عماه أين أبو جهل؟ قال: ما تريد منه وهو شاب؟ قال: سمعت أنه كان يؤذي رسول الله، والله لا أقتلنه بسيفي هذا. ثم أشار له الثاني عن يساره: يا عماه أين أبو جهل؟ قال: ما تريد منه؟ قال: كان يؤذي رسول الله، فالله لا أشفين منه سيفي هذا. فتعجب ابن مسعود من بسالتهما وذبهما عن رسول الله. فلما أقبل أبو جهل قلت: دونكم هذا صاحبكم. فذهب كالصقرين رضي الله عنهما منفكين على أبي جهل، فضرباه حتى سقط، حتى جاء ابن مسعود رويع الغنم فعلى على صدره، قال: من أنت؟ قال: عبد الله بن مسعود. قال: رويع الغنم؟ قال: نعم رويع الغنم يا عدو الله. وما زال أبو جهل في طغيانه وفي كبره وعلوه وتيهه، فقال: والله لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. فأجهز عليه عبد الله بن مسعود وحز رأسه، وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بقتل فرعون هذه الأمة. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام سر وفرح، لأنه علم أن نصر الله قادم لا محالة. ما سر وفرح لأنه قتل، لا، لأن الله حقق وعده لرسوله، ولأن الله عز وجل أشفى منه هذا الذي بلغت عداوته مبلغها من رسول الله ومن المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، فإن أردنا النصر حقا فلنكن مؤمنين، لأن وعد الله لا يتخلف، نكون مؤمنين حقا لننال هذا النصر، وإلا فإن الخذلان منا لأنفسنا. نعم. وعتبة وشيبة ابناء ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحبوا إلى القليب، ثم وقف عليهم ليلا فبكتهم وقرعهم، بكتهم وقرعهم لما خسأهم، فقال: يا فلان يا فلان، يا أمية بن خلف، يا عمرو بن هشام، يا شيبة ويا عتبة، يا وليد بن عتبة، هل وجدتم ما وعدكم ربي حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. هذا من تكبيتهم وتقريعهم. نعم. وقال: بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم، فكذبتموني وصدقني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس. إي والله، بئس عشيرة النبي كنتم، كذبه قومه، كذبته قريش وصدقه الناس، أخرجوه أي تسببوا بإخراجه وآواه الناس، خذلوه ونصره الناس صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا، ثم ارتحل بالأسارة والمغانم، وقد جعل عليها. نعم. أقام صلى الله عليه وسلم بالعرصة ثلاثا، بعرصة بدر ثلاث ليالي، شاكرا ربه على نعمه، مداويا جراح المؤمنين، مظهرا نعمة الله عليهم بالنصر والتمكين. نعم، ثم ارتحل بالأسارة والمغانم. نعم. وقد جعل عليها عبد الله بن كعب بن عمرو النجاري، وأنزل الله في غزوة بدر سورة الأنفال، فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصفراء قسم المغانم كما أمره الله تعالى. نعم، جعل على الغنائم هذا الصحابي من الأنصار عبد الله بن كعب بن عمرو من بني النجار من الخزرج من الأنصار، كان هو المسؤول عنها، وجعل على أسارى أحدهم. أنزل الله عز وجل عليه سورة الأنفال، فسورة الأنفال في غزوة بدر، وسورة آل عمران في غزوة أحد، وفي هذه السورة آية المغانم: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقسمها صلى الله عليه وسلم على ما أمره الله به بالصفراء. وادي الصفراء قريب من أين؟ من بدر، وهو بين بدر وبين المدينة، يسمى الصفراء، وهو وادي الصفراء كما أمره الله جل وعلا. نعم. وأمر بالنضر بن الحارث فضربت عنقه صبرا. من الأسارى النضر بن الحارث من قريش، أمر النبي بقتله صبرا، ومعنى صبرا أي وهو مقيد بعدما قبض عليه، هذا القتل صبرا. ليه؟ لشدة أذاه للنبي عليه الصلاة والسلام بقوله وفعله وشعره. نعم، حتى إن أخته رثته أخته اسمها قتيلة بنت الحارث، وقيل إنها بنته رثته مرثية، توجدت على فقده لما بلغ رثاؤها نبينا صلى الله عليه وسلم، رق ورحمها، قال: لو سمعتها قبل ذلك لما قتلته، صلى الله عليه وسلم لرحمته. نعم. وذلك لكثرة فساده وأداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرثته أخته وقيل ابنته قتيلة بقصيدة مشهورة ذكرها ابن هشام، فلما بلغت ما ذكرها المؤلف ها هنا لأنها طويلة، وإنما أراد رحمه الله الاختصار، لولا الإطالة قريناها عليكم، لكنها طويلة فيها توجد في فقد البنت لأبيها أو الأخت لأخيها، حتى رق لها النبي عليه الصلاة والسلام ورحمها، قال: لو بلغتني قبل ذلك لما قتلته، اللهم صل وسلم عليه، لو سمعتها قبل أن أقتله لم أقتله، إن صح ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. نعم. فلما بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما زعموا لو سمعتها قبل أن أقتله لم أقتله. فيما زعموا، هذا مثل اللي يروى بالتضعيف، يروى ويذكر ويقال وزعموا، وغالبا تأتي هذه في الأخبار التي فيها ضعف ووهن لا تثبت من كل وجه. فالنضر بن الحارث قتله النبي عليه الصلاة والسلام صبرا، وقتل صبرا أيضا عقبة بن أبي معيط والد الوليد بن عقبة، والوليد بن عقبة أخ لعثمان بن عفان رضي الله عنهما من أمه، قتله عليه الصلاة والسلام في عرق الظبية في مرجعه من بدر. نعم. ولما نزل عرق الظبية أمر بعقبة بن أبي معيط فضربت عنقه أيضا صبرا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه في الأسارى ماذا يصنع بهم، فأشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأن يقتلوا، وأشار أبو بكر رضي الله عنه بالفداء، وهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر فحلل لهم ذلك. نعم، لما شاور النبي والصحابة في الأسارة، كم هالأسارة؟ 68 بعدما راح منهم 2، ماذا يفعل بهم؟ فأشار أبو بكر بمفاداتهم والمن عليهم وهوي النبي أي احتوى رأي أبي بكر، أشار عمر لا بقتلهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمن عليهم ويعتقهم إذا قدموا 400 إما درهم أو يعلموا 10 من أولاد المسلمين، وأنزل الله في هذا عتابا لنبيه وللمؤمنين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وهذه من المواضع التي وافق فيها القرآن والوحي ما رآه عمر. ومن ذلك أيضا الحجاب، قال عمر يا رسول الله إن أهلك يدخل عليهم البر والفاجر فلو حجبتهم، فأنزل الله قوله في آخر الأحزاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم. وعاتب الله في ذلك بعض المعاتبة في قوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم الآيات. وقد روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثا طويلا فيه بيان هذا كله، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداءهم 400. نعم، مسلم رحمه الله روى في صحيحه أحاديث هذه الغزوة وجعل فداءهم فداء هؤلاء الأسرى 400. وقد حصل النبي من هذه الأسرة من هذه الغزوة فوائد عظيمة، منها تحقيق نصرة الله لرسوله وللمؤمنين وإعزاز دينه وكبت الباطل، وهذا القتل والأسر الذي استحر فيهم. نعم. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا مظفرا منصورا، قد أعلى الله كلمته ومكن له وأعز نصره، فأسلم حينئذ بشر كثير من أهل المدينة. ومن ثم دخل عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته من المنافقين في الدين تقية. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مؤيدا منصورا مظفرا بنصر الله وإظهاره له على عدوه. أعلى الله كلمته، كلمة التوحيد، مكن لرسول الله، أعزه ونصره، فكان من جراء هذه المعركة أن أسلم خلق كثير. وممن أسلم ظاهرا بعدها عبد الله بن أبي بن سلول ومعه كثير من المنافقين، دخلوا في الإسلام تقية، أي ظاهرا لا باطنا. ومن ثمار هذه المعركة أن كشفت يهود بني قينقاع إحدى القبائل الثلاث من قبائل اليهود في المدينة، فإنه زاد حقدهم وحنقهم على رسول الله وعلى المؤمنين لما انتصروا وافتضحوا، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، أجلاهم من المدينة إلى خيبر. وهكذا إثر كل معركة ينكشف هؤلاء اليهود بمن طوت قلوبهم من الحقد والغل والحسد على عباد الله وأوليائه، فبنوا النضير بعد أحد أجلوا، وبنوا قريظة بعد الأحزاب، وهذه يأتي إن شاء الله تفصيلها في محلها. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ما ذكره الذاكرون، وما هطلت الأمطار وما سارت الرياح وما تقلب الليل والنهار إلى قيام الساعة، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.